Thank you.

ولتعلموا عددا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويخرج له يوم القيامة كتابا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقى وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل عندها آيتين فمحونا آية الليل Thank you. وازرة وزر أخرى